النار طبعا الله عز وجل يجعل عليهم بردا وسلاما ويكونون إن شاء الله يعني إن شاء الله يكونون أهل الجنة نحسبهم كذلك ولا نزكى الله أحدا. فضلوا واحد وراء الثاني لحد ما خلص على الشعب كله وما بقيت إلا امرأة ومعها طفل صغير. يا الله، جابوا المرأة ومعها طفل صغير وقالوا ارجع عن دينك، فأبت. فلما جم يرموها في النار فرجعت كأنها تقاعست، خافت طب أنا هقتل نفسي أو هموت، طب ذنبه إيه الطفل الصغير؟ فأنطق الله طفلها، والحديث كما قلنا رواه مسلم، فأنطق الله طفلها فقال اصبري يا أمة فإنك على الحق، فألقت بنفسها فكانوا شهداء بإذن الله جل وعلا، وانتهت قصة أصحاب الأخدود، قصة الثبات والتضحية والبذل والعطاء. قد إيه محتاجين أن الأمة كلها تتحول إلى مثال مثل هذا الغلام الذي ضحى بكل شيء من أجل أن تفوز الأمة بنعمة التوحيد. نلقاكم غدا إن شاء الله مع قصة جديدة من روائع القصص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.